السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي الخلاصة في قصة النجم الطارق أي الثاقب ذو الذنب الذي يسمى نيبيرو. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كنت تكلمت عن هذا الموضوع منذ فترة، لكن اليوم نتكلم عنه بفضل الله سبحانه وتعالى بشكل أوسع وأبسط وأيسر إن شاء الله. ما بين الحين والحين بتظهر لنا بعض الخرافات والأكاذيب التي يروج لها بعض الناس من أجل إدخال الرعب والفزع على قلوب المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى سبيل المثال، في التسعينات خرج علينا أحد الدعاة الأزاهرة فأخرج لنا كتابا سماه عمر أمة الإسلام. الكتاب ده كان كله من أوله لأخره كله تخاريف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان بيحكي فيه بأن أمة الإسلام ستنتهي بعد كم سنة، وحدد موعدا بعينه أن أمة الإسلام ستكون انتهت، وأن نهاية العالم ستكون عام كذا. واتضح للناس بعد ذلك أن كل الكلام ده كله كان من باب الخرافات. ومنذ سنوات ظهر لنا من يروج بأن هناك نجم أو كوكب اسمه نيبيرو أو الكوكب الطارق أو الثاقب، وأنه يقترب من الأرض، وأنه سيصطدم بكوكب الأرض ويدمرها وسينتهي العالم. الناس حصل لها فزع. أنا كان بيجيني آلاف الرسائل: يا شيخ محمود، صحيح إن في كوكب قرب من الأرض أو في نجم قرب من الأرض وإنه سيصطدم بالأرض وينتهي العالم وتنتهي الحياة على الأرض؟ شيء عجيب جدا، سبحان الله. هؤلاء الناس الذين روجوا لهذا الموضوع استدلوا بحاجتين. استدلوا بأثر سيدنا ابن عباس، وهذا ما سأذكره الآن، واستدلوا بآيات من القرآن، ولكنهم فسروا الآيات خطأ ولو عنق الآية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول حاجة استدلوا بأثر لسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. إيه هو الأثر؟ الأثر أنه عن ابن جريج أنه روى عن ابن أبي مليكة أنه قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم، فقال ابن عباس: ما نمت الليلة حتى أصبحت. فقال له ابن أبي مليكة: لما؟ فقال ابن عباس: قال له: طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. خدوا بالكم. رقم واحد بقى، تعالوا نشوف ماذا قال أهل العلم عن ذلك الأثر. هم استدلوا بهذا الأثر، تعالوا نشوف أهل العلم ماذا قالوا عن ذلك الأثر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة: أما حديث الكوكب ذو الذنب فحديث ضعيف. لماذا؟ قال: لأن ابن جريج إذا عنعن فضعيف جدا، ومثل هذا لا يخفى عليكم، فالأثر ضعيف. وهوضح لحضراتكم الآن وسأورد لكم أقوال العلماء الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر الذي يستدلون به هو أثر ضعيف. وبعدين سؤال كده نخش كده يعني بالعقل بعد النقل، شيء عجيب جدا. سيدنا ابن عباس من أكتر من 1440 سنة خايف إن كوكب ذو الذنب بيقترب من الأرض وإنه طالع وإنه خلاص سيصطدم بالأرض، والحد الآن لسه ما وصلش. شيء عجيب جدا جدا، سبحان الله. وهؤلاء كل كم يوم يطلع لك فيديو: خلاص الكوكب ذو الذنب قد اقترب، النهاية قربت، نهاية العالم، القادم أسوأ، مش عارف ايه. ما احنا عارفين القادم أسوأ، لكن لما يكون القادم أسوأ نقرب احنا من ربنا. واهم حاجة ان احنا نموت على الحق ونموت على الطاعة وعلى الإيمان، مهما كانت في ابتلاءات، ومهما كانت في فتن آخر زمان، ومهما كانت في علامات ساعة صغرى وكبرى إلى غير ذلك. بس ما نقولش حاجة مش هتحصل ونقعد نقول الكوكب قرب وسيصطدم بالأرض إلى غير ذلك من الأكاذيب. فزي ما حضراتكم شايفين إن الإمام ابن باز رحمه الله رحمة واسعة قال عن الأثر أنه أصلا ضعيف، وستسمعون أيضا آراء أهل العلم في ذلك الأثر الذي يستدلون به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة: وأما الدخان، لأن بعض برضو الدعاء بكل أسف لما بيجوا يتكلموا عن علامات الساعة الكبرى يقول لك أول علامة هي علامة الدخان. طبعا علامة الدخان ما هيش أول علامة، ومستحيل تكون أول علامة، لأن علامة الدخان هي آخر علامة يراها المؤمنون، وبعد ذلك تأتي الريح اللينة، ودي علامة صغرى، علامة الدخان علامة كبرى، ثم تأتي الريح اللينة اللي هي العلامة الصغرى تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى أحد من أهل الإيمان، لا يبقى على الأرض إلا الكفار وشرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، لأن آخر أربع علامات من علامات الساعة لا يراها المؤمنون بل يراها الكافرون فقط، اللي هي الخسوفات الثلاثة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر علامة نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. فقال العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، وركزوا في كلامه، قال: وأما الدخان الذي هو من أشراط الساعة فقد جاءت الأحاديث الصحيحة أنه يكون في آخر الزمان بعد الدجال وبعد يأجوج ومأجوج، لأن احنا عارفين ترتيب العلامات: ظهور المسيح الدجال، وبعدين نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة، ثم الدخان، ثم الخسوفات الثلاثة، ثم نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. تعالوا نشوف بقى بالنسبة لأثر ابن عباس اللي استدلوا به على ان في كوكب ذو الذنب ويقرب من الارض وسيصطدم بالارض وينهي العالم. تعالوا نشوف رأي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله سبحانه وتعالى، اسأل الله عز وجل ان يطيل عمره وان ينفع به. تعالوا نشوف رأي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في حكمه على حديث الكوكب ذو الذنب. صحة الحديث التي ذكر فيها النجم ذو الذنب وانه علامة الظهور المهدي لا يصح. زي ما حضراتكم شفتم، ده رأي الشيخ مصطفى العدوي في حديث النجم ذو الذنب، أنه حديث غير صحيح، حديث لا أصل له، حديث ضعيف، تمام كده، والأثر ضعيف. طب تعالوا نسمع منه تفصيل أكتر في هذه المسألة، في مسألة بقى الكوكب الذي سيصطدم بالأرض إلى غير ذلك. تعالوا مع بعض نسمع. أما الذين يقولون إن هناك كوكب اقترب من الأرض وسيرتطم بالأرض في وقت كذا وقد يدمر هذا البشرية، أقول: اسمع أيها السائل ما يلي، اسمع قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. اسمع قول الله تعالى في كتابه الكريم: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا يسقط كوكب على كوكب إلا بإذن الله، ولا ينحرف كوكب عن مساره إلا بإذن الله، لا يرتطم كوكب مع كوكب إلا بإذن الله. هذا وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه العزيز أن الساعة لها أشراط، فلا ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. زي ما سمعنا فضيلة الشيخ لما تكلم عن مسألة وقوع كوكب على الأرض أو اصطدام كوكب بكوكب، إن الكلام ده كله كلام غير صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا برضو نشوف الرأي الأخير، تعالوا نشوف رأي أخي الحبيب الدكتور محمد عمارة، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر وجامعة طيبة بالمدينة المنورة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم أما بعد، بين الفينة والأخرى تظهر أراجيف وأكاذيب تدعي انقضاء عمر أمة الإسلام أو هلاك الأرض ومن عليها، فهذا كتاب يسميه صاحبه بانقضاء عمر أمة الإسلام، وعلى الرغم من ردود أهل العلم عليه إلا أنه يعني أصر على قوله، حتى أنه حدد موعد هلاك الأرض وأهلها بسنة وبيوم محدد، كل ذلك قراءات له من الكتب السابقة. وفي فترة أيضا قالوا كوكب نيبيرو أنه سيقع على الأرض وأنه سيدمره وأن هذا هو الطارق الذي حدث الله عنه، واليوم يستندون إلى أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأثر حقيقة لا يصح، يتكلمون فيه عن ظهور الكوكب ذي الذنب، يعني على قولهم إن هذا الأثر ذكر أو لم ينم ابن عباس ليلته لأنه خشي أن يكون هذا الأثر، هذا الكوكب قد ظهر منذ 1400 سنة واليوم يتكلمون عنه، يعني لم يظهر في زمن ابن عباس ثم يظهر اليوم. يا جماعة، هناك علامات صغرى وكبرى حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ستحدث واحدة تلو الأخرى، وقد رأينا كثير من الآيات على مدار التاريخ، ويبقى المهم منها وهي العلامات الكبرى، وننتظرها ونعتقل فيها ولم تظهر بعد، فكيف تهلك الأرض وكيف يتحقق وعد الله جل وعلا؟ أين خروج الدابة وأين نزول عيسى عليه السلام، وأين قتال المسلمين للكفار والانتصار عليهم انتصارا شاملا، وأين خروج يأجوج ومأجوج، وأين خروج الشمس من مغربها. هناك آيات عظيمة كثيرة حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ننتظرها ونعتقد فيها ونوقن بها. فلا تكذبوا على الله ولا على رسوله ولا تتكسبون من هذه الأكاذيب، فكلها افتراءات لا تصح، ووالله إنها تضر الإسلام ولا تنفعه. فعندما يسمع الناس من أصحاب مواقع وأصحاب فيديوهات يعني تنتشر بالملايين عن أخبار حدث عنها المسلمون ثم لا يجدون لها أثرا، فإن ذلك لا شك يؤثر في المسلمين عموما. فيعني اتقوا الله عز وجل في دينكم واخشوه سبحانه وتعالى ولا تحدثون بالكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضرتكم شفتوا حبيبي، الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة قال ان الاثر بتاع ابن عباس اثر ضعيف، اللي هو اثر حديث النجم ذو الذنب، والشيخ مصطفى العدوي قال عنه برضو انه ضعيف، واخويا الدكتور محمد عمارة قال برضو ان الكلام ده كلام غير صحيح. تمام كده، يبقى اذا الاثر الذي بنوا عليه تلك الخرافة ان في كوكب هيصطدم بالارض وسيقضي على الحياة كلها، هذا الاثر الذي بنوا عليه تلك الخرافة اصلا اثر ضعيف ولا يصح. يقوموا يسكتوا بقى؟ لا، ما يسكتوش، يقوموا يستدلوا بايات من سورة الطارق ويلووا اعناق الايات ويفسروها على مزاجهم. ازاي بقى؟ المولى عز وجل يقول والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. خد بالك بقى، يوم هم يقولوا ايه، اهو اهو ربنا قال كده والسماء وقال ايه والسماء والطارق، يعني هو ده النجم الطارق، هم بيقولوا كده، يقولوا هو ده النجم الطارق اللي مذكور في القرآن، وهو النجم الثاقب اللي هيصطدم بالأرض ويثقبها وينتهي العالم. ويقوم بعضهم عياذا بالله يقوم جيب لك أصوات غريبة ويركبها لك في فيديو ويقول لك استمع، هذا هو صوت النجم الطارق، هو ده صوت الكوكب نيبيرو، شوفوا أصواته عاملة زي، يجيب لك أصوات عاملة زي نبضات القلب وأصوات كده غريبة زي أصوات الفضاء، ويقول لك هو ده صوت الكوكب نيبيرو أو النجم نيبيرو اللي هو الثاقب الذي سيصطدم بالأرض وسينهي الحياة البشرية. طيب الجواب بقى على الكلام بتاعهم دوت، بقول لحضراتكم بكل بساطة، طبعا هذا الكلام أنا لا أقوله أقصد به شخصا بعيني، والله ورب الكعبة لا أقصد شخصا بعيني، لكن أقصد أن هذه الخرافة لابد أن احنا ناخد بالنا أن دي خرافة، لأن الناس مرعوبة وكل شوية تيجي رسائل يا شيخ محمود ده بيقولوا الكوكب خلاص قرب، ده الحياة هتنتهي والكوكب هيتدمر، كلام رعب للناس وإدخال فزع على الناس بالكذب، واضح كده. الجواب بقى هقول لحضراتكم حاجة بسيطة، افتحوا أي كتاب من كتب التفسير على وجه الأرض وشوفوا تفسير سورة الطارق ايه الكلام اللي مكتوب فيها، هتلاقوا ان الايات ان المولى عز وجل بيقسم بالسماء ويقسم بالنجم الطارق، والله عز وجل له ان يقسم باي شيء من مخلوقاته، اما نحن فلا نقسم الا بالله. ثم قال يعني قال جل وعلا والسماء والطارق، يعني اقسم بالسماء واقسم بالنجم الطارق. ثم قال بعدها وما ادراك ما الطارق، انت عارفين ايه هو الطارق؟ فأجاب المولى عز وجل وقال النجم الثاقب، يعني الطارق هو النجم الثاقب. طب تعالوا نعرف ايه هو الطارق وايه هو النجم الثاقب. معنى الطارق اي النجم الذي يطرق ليلا، يعني يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وكل ما يظهر ليلا يسمى طارقا، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا طارقا يطرق بخير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن نطرق النساء طروقا بالليل إذا كنا مسافرين. الواحد لما يكون مثلا بيروح شغله وبيرجع كل يوم عادي يدخل على زوجته في أي وقت بالليل أو بالنهار، هي عارفة أنه موجود في البلد وهيرجع في أي وقت. إنما لما تكون حضرتك مسافر شهر أو شهرين وزوجتك مش عارفة أنت هترجع إمتى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت يعني تيجي مرة واحدة وتدخل على زوجتك ليلا دون أن تكون هي مستعدة ومتهيئة لاستقبالك كزوج. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أن نترك النساء طروقا بالليل، قال لكي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني الزوجة تلحق تجهز نفسها لهذا الزوج وتقابله في أجمل صورة، وهذا لدوام العشرة بين الزوجين. طيب بالنسبة بقى لمسألة الطارق، احنا لسه بنتكلم عن النجم الطارق، تمام كده؟ الراجح عند كثير من المفسرين ان اسم الطارق ما هوش خاص بنجم معين زي ما هم بيقولوا، لا، ده اسم الطارق يشمل كل نجم موجود في السماء بيظهر بالليل، لان الطارق معناها النجم الذي يظهر ليلا ويختفي نهارا، وده موجود في كل النجوم. يبقى كلمة الطارق هي كل النجوم التي تظهر في السماء ليلا. طيب ايه معنى بقى النجم الثاقب يا شيخ محمود؟ هم فسروها برضو زي ما قلت لحضراتكم تفسير يخدم المعنى اللي هم عايزينه. قالوا لك ايه؟ قال لك النجم الثاقب هو الذي يثقب الارض وينهي الحياة ويدمر الارض. طبعا كلام كله غلط في غلط، وارجعوا برضو للتفسير. كلمة النجم الثاقب مش معناها انه يثقب الارض، لكن معناها ان هو النجم، ركزوا معايا، الذي يثقب السماء بضيائه المتوهج. يعني هو النجم المضيء الذي يثقب الليل والظلام بضيائه. عارف حضرتك لما تمشي في الظلمة ويكون معاك بطارية، فلما تيجي تنور بطارية قدامك تحس ان ضوء البطارية بيثقب الليل، يعني بيسري كده داخل الليل ويشق الليل بهذا الضياء. هو ده المعنى، هو ده معنى النجم الثاقب. سماء مظلمة يجي النجم ينور ويثقب السماء والظلام اللي موجود فيها، يثقب الايه؟ ظلام الليل بضيائه بفضل الله سبحانه وتعالى. مش معناه ان النجم يثقب الارض ويدمر الحياة. واقرأوا في كل التفسير ستجد هذا الكلام الذي أقوله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى النجم الثاقب هو الذي يثقب الليل والظلام بضيائه بفضل الله. يبقى إذن أدينا طلعنا بالنتيجة، هو آدي الأثر الذي استدلوا به، هو أثر ابن عباس، لأن لما نشرت المقطع قبل كده دخل ناس كتيرة جدا، وماذا تقول في أثر ابن عباس؟ الأثر ضعيف يا حبيبي، ربنا يعزك ويبارك في عمرك ويرفع قدرك. آدي الأثر ضعيف، وآدي تفسيرهم للآية كان خطأ. قالوا عن الأثر إن هو صحيح، وزي ما سمعتوا حضراتكم كلام الشيخ مصطفى العدوي إن الأثر ضعيف، وكلام الدكتور محمد عمارة، وكلام الشيخ ابن باز من قبلهما رحمه الله رحمة واسعة، وفسروا الآية على إن كلمة النجم الثاقب، قالوا إن النجم الثاقب الأول، قالوا إن النجم الطارق هو الذي يطرق وله أصوات، وكلام طلع غلط، طلع ان معنى النجم الطارق وقراءه في كل التفسير هو الذي يظهر ليلا ويختفي نهارا، بس كده، وده يشمل كل النجوم مش نجم معين، لا نيبيرو ولا غير نيبيرو، تمام. وقالوا عن النجم الثاقب انه الذي يثقب الارض، والتفسير غلط، انما النجم الثاقب هو الذي يثقب الليل والظلام بضيائه. وراجعوني وقراءوا الكلام ده في كل التفسير، وما تاخدوش كلامي كده ايه يعني، لا، خذوا الكلام ده واعرضوه على كل التفسير، ستجدوا ما اقوله بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 2 يا حبايبي، بالاضافه للتفسير اللي قالوها غلط ديت والأثر الذي يستدلون به أنه خطأ، بالإضافة لده كله مستحيل، أنا بقول مستحيل أن تقوم الساعة ولا أن ينتهي العالم إلا بعد ظهور علامات الساعة الصغرى والكبرى كاملة. لأن الكلام اللي بيقوله ده تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو صدقنا أن في نجم اسمه نبير وهيسكب الأرض وتنتهي الحياة دون أن تكتمل علامات الساعة الصغرى والكبرى، الكلام ده كأنه فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي قال لن تقوم الساعة حتى تروا تلك الآيات، وذكر الآيات إلى علامات الساعة الكبرى. يبقى لما احنا نقول لا ده هتقوم الساعة من غير ما نشوف الآيات، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 3 حبيبي، أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم وقت نهاية العالم إلا الله. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. منتهى العلم في مسألة الساعة ووقت قيام الساعة عند الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فلما يطلع واحد يقول لي لا ده في سنة 24 ولا في سنة 23 النجم سيصطدم بالأرض وتنتهي الحياة وخلاص، يبقى كأنه بيحدد معاد قيام الساعة وكأنه هو يعلم وقت قيام الساعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم وقت قيام الساعة. والدليل على ذلك أنه كما جاء في البخاري ومسلم، لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، كان من بينها قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا نعرفها ولا أنت يا جبريل عليه السلام تعرف وقت قيام الساعة. بل وفي الصحيحين أيضا لما جاء رجل أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ فصرفه من المهم إلى الأهم، بالإضافة إلى أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم لا يعلم وقت قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4 حبيبي، أن مستحيل، وبقول برضو مستحيل، أن كوكب يصطدم بكوكب أو أن نجم يصطدم بنجم إلا بأمر الله وتقدير الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. رقم 5 حبيبي، إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم نشر الطمأنينة بين الناس وليس نشر الفزع، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، وكان النبي يحمل البشرى للناس صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن الناس بالبلد كده، الناس مش ناقصة ان احنا نسبب لهم الرعب والفزع وكل حاجة، نكلمهم على ان خلاص القيامة قربت وان علامات الساعة الكبرى على الابواب وان النجم مش عارف يعمل ايه، يعني كل ده عياذا بالله بيصيب الناس بالفزع، وصدقوني بيأثر عليهم جدا وبيمرضهم. في ناس بعتولي رسائل بيقولوا لي احنا من كتر الفزع اللي بينشر احنا جالنا مرض تعبنا، شوف قد ايه. فاحنا يعني الانسان لابد ان يكون يعني عنده رفق بالناس ورحمه بالناس. طيب يا شيخ محمود، ممكن واحد يقول لي بقى ايه، طب يا شيخ محمود ما احنا لازم نخوف الناس، هو احنا لازم يعني نبقى معهم على طول كده في غاية الرقة والجمال، ما احنا لازم نخوفهم عشان يبعدوا عن المعاصي. وانا معاك، بس كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، احنا أمة الوسط، لا نعمل لهم البحر طحينة زي ما بعض الدعاء بيعملوها، أي حاجة كله حلال وكله زي الفل واعملوا اللي انتوا عايزينه وداخلين الجنة داخلينها، الكلام ده غلط. ولا نقول لهم يا جماعة انتوا مهما عملتوا داخلين النار، برضو غلط، لن يأسهم من رحمة ربنا ولا نجرأهم على معصية الله. إنما لما نحب نخوف الناس نخوفهم بالذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما كان يحب يخوف حد كانوا يذكروا بلقاء الله ويذكروا بالقبر مثل هذا اليوم فأعدوا، ويذكرهم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ويذكرهم بالقبر وما فيه من عذاب أو ما فيه من نعيم، ويذكرهم بيوم القيامة أن في جنة وفي نار. بهذه الأشياء ممكن الإنسان يخاف، إنما ما ذكرلوش تخاريف وجيب له أكاذيب وقول له أنا بخوفك، لأن كده الإنسان هيفقد الثقة في أي حد عنده علم، هيقولك الله ما هم بيضحكوا علينا وبيقولولنا كلام غلط وفي النهاية بنكتشف أنه غلط. ما كل ده يفقد ثقة الناس في أهل العلم، يعني شيء طبيعي جدا الإنسان لابد أنه يتكلم في دعوته ما بين الخوف والرجاء. وأي مؤمن في الدنيا يعيش في إيمانه وقربه من الله على الخوف والرجاء، لازم نخاف من ربنا ونرجو ما عند الله. طول ما احنا في مرحلة الشباب نغلب جانب الخوف شوية بس ما يوصلناش اليأس. لما نكون في منتفي يعني في نهاية العمر نغلب جانب الرجاء حتى نلقى الله ونحن عندنا حسن ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يبقى إذن منهج التخويف اللي بينتهي بعض الدعاء منهج خطأ، لأن لو عايزين نخوف الناس ما نخوفهمش بأكاذيب، إنما نخوفهم بما ورد في كتاب الله وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكفي. لما نقول للناس إن في قبر وفي نعيم وفي عذاب ده يخوف الإنسان، لما نقول للناس إن في جنة وفي نار ده الواحد كفاية، مش لازم بقى نذكر لهم كوكب كذا ومش عارف إيه، لأن يعني الواحد بقى وده رقم 6. ودي آخر حاجة، إن أنا أشعر بكل أسف إن هناك توجهات عند بعض الناس لإلقاء الرعب والفزع في قلوب الناس من خلال أشياء لا أصل لها وبينشروها بين الناس. زي إيه؟ ورديت عليها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. زي إيه؟ زي مسألة النجم الثاقب واللي هو نجم نبير واللي هو عمين بيقولوا فيه، وإحنا أدينا فندنا هذه الأسئلة وفندنا الأدلة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وأثبتنا كذب هذا الموضوع وأنه خرافة لا أصل لها. واضح كده؟ وبعدين زي ما قلت لحضراتكم بقى سيدنا ابن عباس من اكتر من 1400 سنة خايف من وصول النجم الثاقب دوت او النجم ذو الذنب، ولحد الان ما وصلش، وبالاضافة لان الاثر ضعيف. تمام؟ فيخوفوا الناس من خلال النجم الثاقب، من خلال المليار الذهبي. تمام؟ والمليار الذهبي والاشياء دي إن الغرب عايز يقضي على البشرية ويوصل 8 مليار يخليهم مليار، كل هذا لن يكون إلا بقدر الله. هو حد في الدنيا يقدر يعمل حاجة إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا يكلموا عن المليار الذهبي، يكلموا عن الرماديون، ودي برضو أنا رديت عليها، يقول لك ده في كائنات فضائية مش عارف عايشة فين أو عايشة تحت الأرض وهيطلعوا فجأة وسيقضوا على الحياة في الأرض، كلام فارغ كله. أو يكلمهم عن الصيحة في رمضان، وبرضو رديت عليها، كل رمضان تيجي كده من أول شهر رجب وشعبان تلاقيهم ينشروا المقاطع دي إن هناك صيحة ستكون في رمضان وستقضي على الحياة في الأرض، والناس تبعت يا شيخ ده بيقولوا في صيحة داخلة. يا جماعة الخير، ما احنا ذكرنا الرد على الموضوع ده وإن دي خرافة يا جماعة وأكاذيب وغير ذلك من الأشياء التي يفزعون بها الناس. الأصل يا حبيبي، ربنا يبارك يا رب في كل دعاة الأمة وفي كل شباب الأمة، الأصل إن احنا نأخذ بأيدي الناس إلى مرضات الله وإلى طاعة الله، ونعينهم على البعد عن معصية الله، ونعينهم على التوبة والعودة إلى الله، وإن هم ينشروا الخير، وإن هم يبذلوا حياتهم لخدمة دين الله، وإن هم يستعدوا للقاء الله. فلا داعي لإدخال الفزع على قلوب الناس، وإن أردنا أن نخوفهم فنخوفهم بما ورد في الكتاب وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودايما كده نخلي جانب الرجاء أعلى شوية من جانب الخوف، لأن الناس في أزمات نفسية ومادية وأزمات حياتية لم تمر بها البشرية من قبل، فلابد أن نتقي الله في الناس ولا نكون سببا لفتنتهم في دينهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السداد والرشاد والصواب، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.